القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا أصدقائي مع المشوار الفني للموسيقار أحمد فؤاد حسن. كان مؤسسا وقائدا للفرقة الماسية ونقيب الموسيقيين منذ 79 حتى وفاته، وكان نائبا لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين وعضو المجلس الأعلى للثقافة ولجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للفنون والأداب. توفي أحمد فؤاد حسن في 9 مارس عام 93. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية خان الخليلي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.